دمع من العينين، لابد من توبة صادقة إلى مولانا الكريم، مشفوعة ببكاء وندم وعزم على المضي في درب الهداية والنور. دمع من العينين أطلق حرب دعواتي، فغدوت أبكي خاشعا متضرعا بأناتي، رباه إني تائب مما فعلت وآتي، ولسان حالي أنني من كل ذنب نادم. دمع من العينين أطلق حرب دعواتي، فغدوت أبكي خاشعا متضرعا بأناتي، رباه إني تائب مما فعلت وآتي، ولسان حالي أنني من كل ذنب نادم. أبكي ولكن ليس يعرف ما يدور بخاطري، الله الله الله، إلا المهيمن عليما أسرار ما بسرائري، الله الله الله. ولكن ليس يعرف ما يدور بخاطري، الله الله الله، إلا المهيمن عليما أسرار ما بسرائري، الله الله الله. فبحق سترك لا تدعني حائرا بدوائر، حرب دعواتي، فغدوت أبكي خاشعا متضرعا بأناتي، رباه إني تائب مما فعلت وآتي، ولسان حالي أنني من كل ذنب نادم. أنا قد قادمت على كريم يغفر الزلات، الله الله الله، فلقيت منه الأمن في عمري وحين وفاتي، الله الله الله. أنا قد قادمت على كريم يغفر الزلات، الله الله الله، فلقيت منه الأمن في عمري وحين وفاتي، الله الله الله. حرب دعواتي، فغدوت أبكي خاشعا متضرعا بأناتي، رباه إني تائب مما فعلت وآتي، ولسان حالي أنني من كل ذنب نادم.